بارك الله فيك يا شيخ، من المسلمين يموتون على عقائد باطلة. على ايش؟ على عقائد باطلة. نعم. ولم يبين لهم الحق. لا نقول حكمهم يكون كحكم هؤلاء، نقول انهم معذورون بالجهل وهم على اسلامهم، لانهم ينتمون الى الاسلام، لكن يفعلون شيئا لا يعلمون انه مخالف للاسلام فيعذرون بجهل. ترى فيه بعض الاخوان كتب في الموضوع من الاخوه المصريين اخيرا رسائل حول هذا الموضوع، وبين فيها ووضح، لو ترجعون اليه. نعم، وزع العام. فهذه المسائل يعني أهم شيء عندي أن لا يكون الإنسان متعجلا في التكفير، لأن الله تعالى أرحم بعباده أن يؤاخذهم بأخذ الكافر وهم معذورون. والآيات صريحة: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ومن لم تبلغه الرسالة فهو كمن لم يبعث فيه رسول، ولا فرق، فهو حجة.